الله أعلم بمراده به. ما معنى طاسين ميم؟ الله أعلم بمراده. ما معنى ياسين؟ الله أعلم بمراده. ما معنى طه؟ الله أعلم بمراده به. فوض أمره لله ولا تقل شيئا. وقال من قال وبلغت الأقوال 30 قولا وكلها هابطة. وهنا هذه الخطوة مشيناها على علم وإلى لا؟ تفويض أمر المعنى إلى الله، الله أعلم بمراده من هذا الكلام لما أنزله وما الحكمة فيه ذلك. ثم هناك لطيفتان علميتان عزيزتان غاليتان. الأولى لما كان المشركون في مكة لا يريدون أن يسمعوا القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكانوا يغلقون آذانهم. علموا أن من استمع القرآن اهتدى ودخل النور في قلبه وأسلم. فالمسؤولون في مكة من المشركين أصدروا أمرهم بالمنع الكامل، لا يحل لأي مواطن أن يسمع هذا الكلام. ثبتم؟ إذن فشاء الله تعالى أن يفتح الباب لمن أراد أن يهتدي، فأنزل هذه الحروف طاسيم. فإذا سمعها العربي الكافر يضطر إلى أن يصغي ويسمع، لأنه ما سمع هذا الصوت أبدا ولا هو عند أبائه ولا أجداده. إذا سمع ألف لام ميم يصغي، فبطل ذلك الحكم الباطل وأصبح العرب يستمعون متأثرين بهذه الألفاظ، بطل حكم أبي سفيان. هذه لطيفة علمية والله الحق. اللطيفة العلمية الثانية لما قالوا في القرآن سحر وشعر وقالوا ما قالوا وأساطير الأولين اكتتبها وقالوا وقالوا، تحدهم الله عز وجل بأن ينزلوا مثله قرآنا فعجزوا. قال لهم استعينوا بالجن، أيضا الإنس والجن يتعاونون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والله ما أتوا به وعجزوا وما قدروا. بعد ذلك بعد فترة عام شهر تحداهم بعشر صور فقط، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات مكذوبات تفضلوا، والله ما استطاعوا عجزوا. وأخيرا تحداهم بصورة واحدة، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا. فأعلمهم أن هذا القرآن الذي تحداهم به وعجزوا هو مركب من هذه الحروف صاد نون قاف حاميم. لما عجزتم؟ قولوا آمنا بأنه كلام ربنا وهذا القرآن أنزل على نبينا، ها أنتم عاجزون مع أن حروف القرآن كلها ألف لام ميم قاف صاد ياسين عين كاف، أليس كذلك؟ هذه اللطيفة الثانية. والأولى التي ما نتركها هو أن نقول الله أعلم بمراده به. واللطيفتان يفيدتان يفيدتان والحمد لله. والآن مع الشيخ، وقد قلت لكم البخاري عجمي ما هو بعربي، ويحب العربية أكثر من أهلها، وهاهذا في كتابه التفسير يطلب اللفظ الكلمة الواحدة كيف معناها من أهل العلم لرغبته في فهم لغة القرآن الكريم والسنة النبوية. ولهذا صحيحه من أصح كتب الحديث. قال قال قال مجاهد: مجازها مجاز أوائل الصور حاميم، ويقال بل هو اسم القول، وقيل هو اسم حاميم اسم ما هو باسم أبدا، وذلك لقول شريح ابن أبي أوفى العيسي، وقال بيت من الشعر عن العيسي: يذكر في حاميم والرمح شاجه، فهل لا تلاحيم قبل تقدم. هذا ابن هذا يقول هو حاميم، يقرأ هكذا حاميم، والصواب حاميم ما هو حاميم. ثم قال: الطول، كلمة الطول في سورة المؤمنين قال معناها التفضل، داخرين معناها خاضعين، وقال مجاهد: إلى النجاة أي إلى الإيمان، ليس له دعوة يعني الوثن ليس له دعوة، يسجرون أي توقد بهم النار، دي كلها كلمات من الصورة، تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر الناس بالنار، فقال له رجل: لما تقنط الناس يا هذا؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس؟ والله عز وجل يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار لمن عصاه رحمه الله. قال: بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ مبشرا بالجنة لمن؟ لمن أطاع الله ورسوله، ومنذرا بالنار لمن؟ لمن عصى الله ورسوله. ثم قال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي. هؤلاء كلهم مشايخه من شيخ إلى شيخ، ولهذا البخاري أصح كتب السنة. حدثني عوى بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بأشد ما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال مبين لذلك: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه آية في سورة المؤمنين. والآن مع سورة حاميم السجدة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طاووس عن ابن عباس شيخه: ائتنا طوعا أو كرها. هذه آية: ائتنا طوعا أو كرها، أي أعطنا أي أطعنا. قال: تأتينا طائعين، أي أعطيا. قال: تأتينا طائعين، أي أعطينا، تفسير كلمة آتينا. وقال المنهال عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: فلا أنساب بينهم، مما يختلف على هذا السائل. قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال منها: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من جهة قال لا يتساءلون، ومن جهة قال يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا. ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية وهم مشركون. وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طاعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. هذا التابعي يقول الصاحب هذا. وقال وكان الله عفوا غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة قبل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله مما كنا مشركين ولا يكتمون الله، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين الخميس والجمعة، ثم دح الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين. فذلك قوله دحاها وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين، وكان الله غفورا. ثم سمى نفسه ذلك، وذلك قوله ألم يزل أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يريد شيئا إلا أصاب به الذي أراده. هذا التابعي يقول الصحابي كيف نفسر هذه الآيات، فبين له هذا الصاحب الجليل. إذن فلا يختلف عليك قول القرآن، قال له فلا يختلف عليك قول القرآن، فإن كل من عند الله الذي سمعته. حدثنيه يوسف بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا، وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون، ممنون غير محسوب، أقواتا وأرزاقا. ما زال يشرح في الكلمات. قال في كل سماء أمرها مما أمر به، نحسات مشايم، وقيضنا لهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، اهتزت بالنبات وربت أي ارتفعت. وقال غيره من أكمامها حين تطلع لا يقولن هذا لي، أي بعلمي أنا محقوق به، أي بعلمي أنا محقوق بهذا. وقال غيره سواء للسائلين، قدرها سواء، فهديناهم دللناهم على الخير والشر، كقوله وهديناه النجدين، وكقوله هديناه السبيل. والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه، من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ. يوزعون أي يكفون عن أكمام من أكمامها، فشر قشر الكفار الكم لفي النخل. وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضا كافور وكفراء وكفراء. ولي حميم أي القريب من محيص حاص عنه حاد عنه مرية ومرية واحدة مرية ومرية أي امتراء وشك. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم أي الوعيد. وقال ابن عباس بالتي هي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. نعيد هذه الكلمة واحفظوها. قال ابن عباس بالتي هي أحسن معنى الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. فإذا فعلتموه عصمكم فإذا فعلتموهم عصمهم الله فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميد. كل هذه شرح مفردات يرويها البخاري عن الصحابة. والآن باب قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية ما معناها. قال حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي معمر عن ابن مسعود وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف قريب لهم من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت. فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضه. وقال بعضهم لن وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت هذه الآية وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. ساق الحديث كله لهذه الآية. ثم قال باب قوله أي تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه آية كريمة يروي فيها ما يلي. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقيف عند البيت الحرام قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي. قال كثيرة شحم بطونهم رجلان سمينان كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم يسخر منهم. مرة ثانية قال حدثنا الحميدي ثم قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقريشي كثيرة شحوم بطونهم قليلة فقه قلوبهم لا فقه في قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول وهم في الكعبة. قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنان منهم ثم ثابت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد. قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم الآية. وأخيرا حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي عمرو عن عبد الله بنحوه. والآن سورة حميم عن استقامة. هذا شأن البخاري في التفسير ما هو كسائر المفسرين فقط يختار المفردات الصعبة يروي لها الأحاديث المفسرة له، لكن نحن ندرسه لأجل نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أردت أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب أن أقف أمام القبر أم يكون في أي مكان؟ سائل كريم يقول: إذا أردت أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أقف أمام قبره الشريف أو أسلم عليه حيثما كنت؟ الجواب أيها الأحباب: من أراد أن يشرف ويكمل ويفضل بالوقوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمام قبر الشريف وليسلم عليه وعلى صاحبه. ما أراد هذا يصلي على النبي وسلم في كل مكان في العالم، وحسبنا أننا ما نصلي ركعتين إلا ونقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في كل صلاة نافل أو فريضة. فهمتم؟ الصلاة عليه السلام في العالم بأسره تبلغه، لكن زيارة القبر الشريف والوقوف أمامه أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتشفي بها سمعي، وعلى آله وصحبه. السائل يسأل يصلي على بهذه الصيغة، الجواب: يجوز، هذا يجوز ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أقوم الليل وأقرأ من المصحف، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول: إني أقوم الليل أتهجد ولكنني أقرأ في المصحف. الجواب: نعم يجوز، وقد يكون أفضل ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في قيام الليل، فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: لقد بلغنا وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تهجده بالليل على 11 ركعة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، وأحيانا يصلي 13 ركعة، وبيان ذلك: يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يدخل في الصلاة الطويلة ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم 8 يقرأ فيها بالبقرة وآل عمران، ثم يصلي الشفع ركعتين يقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ثم يصلي الركعة الأخيرة الوتر يقرأ فيها بالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين. فلهذا إن قلنا 11 ركعة هذا التهجد، لكن زيادة ركعتين لا بأس، فضيلة من فضائل الأعمال. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ تريدون أن تعلموا؟ اختلف علماء الأمة في هذه القضية، فذهب مالك رحمه الله إلى أن المدينة أفضل، وذهب أحمد رحمه الله إلى أن مكة أفضل، وتبع مالك من تبعه، وتبع أحمد من تبعه، وهو علم لا ينفع وجهالة لا تضر، كلاهما فاضل، مكة والمدينة. انتبهتم؟ والذي فتح الله به علي وقلت في هذا المجلس المبارك مئات المرات، أقول جمعا بين المذهبين: من كان قادرا على الصيام والقيام عليه بمكة، ومن عجز لضعف ومرض وكبر السن عليه بالمدينة. لماذا؟ لأن الموت بالمدينة أفضل منه بمكة، والرسول الكريم يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا عمر يقول: يا ربي أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك، في مدينة رسولك، واستجاب الله له واستشهد في المدينة. فهمتم هذا الجواب وإلا لا؟ ما دمت قادر على الصيام والقيام مكة أفضل، فإن أنت عجزت أو عرفت العجز المدينة خير لك لتموت بها. وشيء آخر، يا أهل مكة ويا أهل المدينة، إن المدينتين عظيمتان، اتقوا الله فلا تعصوه فيهما. مدينتان طاهرتان مقدستان، ما استطيع أن تستقيم اذهب اخرج منها. فهمتم هذه القضية؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، والدي يشتغل في بنك ويصرف علينا، يقول فهل يجوز أن آكل وأشرب من هذا؟ سائل كريم يقول والدي يشتغل في بنك وينفق علينا، فهل نأكل من هذه النفقة؟ الجواب كولوا واحمدوا الله عز وجل واسألوا الله المغفرة لوالديكم، لأن نفقة الولد من على والديه كما علمنا أمس. كلوا المسؤولية عليه هو، أكثر له من الدعاء والاستغفار لعل الله يصرف عن هذه الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا كان المصلي يصلي أين ينظر؟ هل ينظر في مكان سجوده أم ينظر؟ سائل كريم يقول، عندما يكون المؤمن يصلي أين ينظر ببصره؟ مكان سجوده أو أمامه أو كيف ينظر؟ أولا، لا يجوز له أن يلتفت يمينا ولا شمالا إلا من ضرورة، أما أن ينقلب ينعكس يستقبل غير القبلة صلاته باطلة بالإجماع، لكن النظر هكذا وهكذا من ضرورة استدعت ذلك لا يجوز. يبقى النظر، إن شئت نظرت مكان سجودك أو أمامك ولا حرج. فإذا كان أمام سجودك سجادة فيها صور فيها كذا تفتنك ما تنظر إليه، انظر أمامك ولا حرج. إذا كان أمامك شيء يفتنك ما تنظر إليه، انظر هكذا عند قدميك. قال الحبيب، وإن أغمض عينيه يغمض عينيه ولا حرج، إذا خاف من الفتنة يغمض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، الحلف بالقرآن هل يعتبر حلف بغير الله؟ سائل كريم يقول، هل الحلف بالقرآن الكريم يعتبر حلفا بغير الله؟ إيه والله، كيف يحلف بالقرآن؟ يقول والقرآن العظيم جعله إلها وحلف به. لو قال وكتاب الله القرآن وكلام الله لا بأس، أما أن يحلف بالقرآن يقول والقرآن أو والكتاب، لا يجوز لا يجوز حلف بغير الله. نعم. يقول بحق، ما فهم، بحق الطور والكتاب المسطور. والطور وكتاب مسطور، هذا كلام الله وإلا لا؟ صورة الطور معروفة، كيف يحلف بها؟ الله يهديكم. لا حلف إلا بالله، من حلف بيده يوم القيامة. سائل كريم يقول، هل جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لوالده يوم القيامة؟ الجواب، الله ورسوله أعلم، لا علم لي. جزاكم الله خيرا. يقول هذه سائلة تقول، فضيلة الشيخ، إنني امرأة أبلغ من العمر، وقد بينا غير ما مر هذه القضية، وقلنا والد الرسول من أهل الفترة، ما كفر بالرسول ولا بالقرآن، من أهل الفترة، وقلنا إن عرصات القيامة واجتمعت البشرية كلها والجن معها ثلاثة أنفار، الأطفال الصغار أولاد الكفار الذين ماتوا وهم أطفال، والمجانين الذين لا عقول لهم، وأهل الفترة ما بين رسول ورسول، هؤلاء يمتحنون. يقول تعالى أدخلوهم إلى النار، فمن كان مستعدا للطاعة يقول مرحبا، ويمشي إلى النار يؤخذ به الجنة. ومن كان غير مستعد للإيمان لو كان له عقل أو كبير وأصبح رجل أو شاهد رسول قل كيف ندخل النار، كيف نرضى بهذا، فيدخلون النار بالقوة. أهل الفتى والأطفال الصغار والمجانين يمتحنون يوم القيامة. فمن كان في قضاء الله وعلمه والله يعلم ذلك، لو جاء الرسول لآمن به واتبعه، هذا يقول مرحبا سمعا وطاعة، يمشي إلى النار يعيدونه إلى الجنة. ومن كان غير مستعد في علم الله ما يقبل الدعوة كأبي جهل عقبة بن معيط ويرفضها، يقول كيف ندخل النار، فيدخلها بالقوة. واضح هذا الحكم وإلا لا؟ أثابكم الله. سائلة تقول إنني امرأة أبلغ من العمر 87 سنة، تقول ولقد جئت إلى المدينة للزيارة وهي من أهل الرياض، فتقول وأنا دائما أسمع لدروسك في الإذاعة، ويعلم الله إنني أحبك في الله، ولقد سمعت من أحد الأشخاص يقول أن الشيخ أبو بكر انتقل إلى رحمة الله، فدعوت عليه فأصابه حادث، فهل أنا آثمة في هذا الدعاء؟ سمعتم هذه المؤمنة ماذا تقول؟ على كل حال يا أختاه جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، وأحبك الله لأنك أحببت بحبه. أما غضبتك ودعاك على الذي قال مات الشيخ فهذا عفى الله عنك والله مغفر له ورحمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة؟ إي والله، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة، دفن في حجرة عائشة، ومن ثم دفن أبوها معه، ومن ثم استأذن عمر فأذنت له، فرضي الله عنهم أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، كثير من الناس يقولون النظر إلى الكعبة عبادة، هل هذا صحيح؟ سائل يقول إن كثيرا من إخواننا يقولون النظر إلى الكعبة عبادة، أما أنا أقول الله ورسوله أعلم، ما بلغني. إذا الرسول قال هذا فمرحبا، ما ثبت عن الرسول ما نقول عبادة، العبادة بالركوع والسجود والدعاء والذكر، ما هو بالنظر. فهمتم؟ في عبادة بالنظر أو ينظر يعبد، العبادة بالقول والعمل والاعتقاد. نعم، جزاكم الله خيرا. لو قلنا عبادة اشتروا صورها وعلقوها في بيوتهم وينظرون إليها وفعلوا هذا، وهذا خطأ. نعم. يقول السائل، جئنا لزيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وزوجتي، ولكن للأسف الشديد أن زوجتي حاضت وسنغادر المدينة وهي متأثرة، فهل يجوز لها دخول الحرم كعابر السبيل والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فقيه يسأل، يقول قدمت لزيارة المسجد النبوي مع زوجي وزوجتي، بالأمس عرفنا هذا زوجي أو زوجتي، وحاضت، فهل يجوز لها أن تدخل المسجد من باب إلى باب لقولتي لا عابر سبيل؟ الجواب يا بني أو يا أخي، ما ينبغي هذا، أعلمها بأن أما إذا ذهبت إلى مكة بالعمرة تغتسل هنا وتلبي لبيك الله لبيك عمرة، وتدخل مكة تنزل في الفندق وإلى النزل وتبقى فيه يومين ثلاثة أربعة، إذا طهرت تغتسل وأدخلها إلى المسجد الحرام، تطوف وتسعى وتقصم شعرها وتمت عمرتها. ولطيفة فقهية، إذا قلت نحن من ديار بعيدة والطائرة ما تسمح لنا أن نتخلف، ماذا نصنع؟ نقول لك اذهب بها محرمة، فإذا ما أمكنكم أن تطوفوا وتسعوا تغتسل وتطوف وتسعى وتذبح شاة في مكة أو تصوم 10 أيام، ذي هي الفتية ولا تعود بدون عمرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ كثير من الناس إذا أرادوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام القبر ويضع يديه على صدره ويغمد عينيه كأنه في الصلاة. سائل يقول بعض العوام إذا وقف أمام القبر الشريف ليسلم الرسول يغمد عينيه ويضع يديه على صدره كأنه في الصلاة، وهل المصلي يغمد عينيه؟ الآن ما قلنا ما يغمد، وإن أغمض شأنه. فنعم هذا من عدم البصيرة. قلنا لك يا عبد الله افرض أن الرسول والله بين يديك حي كأنك في أيام الرسول في المدينة، لما تدخل عليه كيف تفعل؟ كيف تسلم عليه؟ الذي تفعله يوم كان موجودا تفعله الآن. هل إذا الرسول في الكعبة في الحجرة ودخلت السلام عليك وتراكع؟ والله ما يفعل هذا ولا يرضى لك الرسول بذلك. ثبتهم إلا افرض أن الرسول موجود بين يديك، تأدب ما ترفع صوتك، لا تلتفت، سلم بأدب واحترام وانصرف بأدب واحترام كأنه بين يديك. هذا كله ثمرة الجهل وعدم العلم، والله معلمنا. لا تلوموا إخوانكم يجلسون 40 سنة في قرية ما يسمعون كلمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول ما حكم تعليق اللوحات التي مكتوب فيها أسماء الله الحسنى في البيت والآيات؟ السائل يقول ما حكم تعليق النحاس أو الحديد أو الذهب في البيت وفيه أسماء الله عز وجل؟ الأفضل ما نعلق هذا أبدا، أسماء الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا، ما نحتاج إلى أن نراها مكتوبة أبدا. والذي يراها مكتوبة ولا يذكر الله ولا يسبح ينتفع بذلك، هذا من تقلى أصيبت مؤمنا بجن بالجن، لا بد له من راقي يرقيها. هذا الراقي يقول قد يمسك بيدها وهو يخاطب الجن ويحدثه، قد يكشف عن وجهها. نقول الذي نطلبه فقط أن لا يخلو بها وحده، يجب أن يكون معه محرم له، خشية أن يعبث الشيطان به ويقع في تلك المحنة، لا بد أن يكون معها محرم لها. يبقى إذا كان مضطر وهو يخاطب هذا الجن ويتكلم معه لا بأس، كالمريض الطبيب يكشف وجهه وهو مريض ولا حرج. ويضع يده على صدرها، قال ويضع يده، ثم رأيتم ذلك على صدر وفخذها؟ ما نقول شيء ما علمناه، لماذا يضع يده على صدرها إذا كان الجن هنا وخنقه شيء ثاني؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ اللهم توفني، اللهم أمتني. الجواب لا لا لا، ما نفرح بالموت إلا عند رؤية ملك الموت، ثم نضحك ونبتسم، ما دمنا قادرين على عبادة الله وذكره ما نطلب الموت حتى ما نتخلى عن العبادة. فالذي يتمنى الموت أن يترك العبادة ما دام يعبد الله عز وجل، لماذا يتمنى الموت؟ لا تتمنى الموت أبدا وأنت قادر على ذكر الله وعبادته. فإذا حصل وجاء ملك الموت ثم البشرة تزف إليك وتبتسم وتضحك وأنت ميت. نعم. يقول سائل كريم يطلب الدعاء، يقول يعني يستدل بالآية، يقول مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. السائل يقول مريم دعت هذا، يا ليتني مت قبل هذا، أصابت مصيبة حدث جلل، تمنت لو كان ماتت قبل هذا، لأنهم قالوا زنت وفجرت وهذا ولدها، هذا حادث جلل عظيم، تمنى الموت لو كان يعني ما تمنته في المستقبل. لا يجوز أن تقول يا رب توفني إلا إذا قلت توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لا تسأل الموت وأنت قادر على العبادة واعبد الله أكثر منها. نعم. هناك دعاء اللهم أحيني إن كانت الحياة خير لي وأمتني إن كانت الممات خير لي وأقوم. هذا دعاء اللهم أحيني إذا كانت حياة خير لي وتوفي، هذا سؤال تسأل الله عز وجل، لكن هذا في تمني الموت، سؤالك عن تمني الموت. أقول ما يجوز من يتمنى الموت. والآن يطلبون منكم الدعاء، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وزك أرواحنا وآت نفوسنا هداها وتقواها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك.